السلام عليكم على موجات إذاعة نمزاوة مستمعينا على الموجة 100.9 FM. مرحبا بكم على موقعنا راديو نمزاوة وانت مرحبا بكم وصباحكم بالخير. معكم زياد بن عبد الحفيظ، سعيد جدا بمرافقتكم كل نهار سبت في برنامج الفاميليا. نحاول مع بعضنا نطرح مواضيع تتعلق بالعائلة ونبحث عن حلول المشاكلنا في علاقتي ديما نقول بروحي بالآخر بأبنائي وبشريك حياتي مع الكل. مواضيع متعلقة بوضعيات خاصة في العائلة تشاركوا مع بعضنا باش نلقوا حلول لها من خلال اتصالكم على الرقم 75 493 859، وإلا بتفاعلكم على موقعنا راديو نمزاوة .net. يكون أنا في كل حصة بصفة مباشرة وإلا عن طريق الهاتف الضيف اليوم بصفة مباشرة ضيفنا، لذلك احنا في انتظاركم على الرقم 75 493 859. علاقة العائلة بالمؤسسة التربوية بين الأمس واليوم هي في الحقيقة العلاقة اقتصرت في أكثر الأوقات أن الولي يمشي يسأل على ولده إيش عامل في القراية، هذا كان مشي. ونلاحظوا أكثرهم من العنصر النسائي اللي هم أكثر حرص صراحة في هذه المسألة، أكثر حرص في باش تعرف ولدها إيش عامل ولا بنته، وفي أغلبها تكون هذه علاقات سطحية بين الولي والمربي. المهم اللي ثم حاجات في علاقتنا بالمدى المؤسسة أكثر أهمية وعندها دور كبير يدير العلاقة بين التلميذ والمدرسة. المؤسسة التربوية هي كل متكامل بين البنية التحتية والعنصر البشري الموجود فيها، وإلا اللي يتواصل معه قاعات طواول بيوتاحة ملعب رياضة. التربية مهيش معزولة على بقية المؤسسات اللي موجودة في حياتنا وعندها علاقة كبيرة اللي من المفروض تكون. المؤسسة التربوية وجودها أساسا مرتبط بانفتاحها على محيطها، وإلا تبقى معزولة، الشيء اللي أثر على تلبذتنا في انفتاحها خطر وفي عزلتها تأثير كبير على مستوى تلبذتنا الموجود داخلها. علاقتنا بين المؤسسة التربوية بين أمس واليوم موضوع حلقتنا اليوم، كيفاش نرجع المؤسسة التربوية إشعاع دور العائلة في ذلك. لذلك استدعينا اليوم، وسعيد جدا بوجودها معايا اليوم، لأني بصراحة من أول ما بديت البرنامج نحب كل يوم، لكن حبيت نختار نهار مخصص اللي هو ضيف اليوم. ما يختلفوش اثنين في ما يختلفوش عليه اثنين في زاوة كاملة على دورته فيها. اليوم أعتبرها شخصية بالنسبة لي، يعني شخصية مؤثرة في حياتي وفي حياة كثير من الناس، وحبيت أحس اليوم بوجودها معايا، حبيت نكرمها من خلالها وتكريم لي اليوم شخصية موجودة معايا. مدير متقاعد، سابقا كان مدير متقاعد، له كثير عديد من الأنشطة. اليوم ضيفي علي بن عبد القادر بن حمادي، ولد فاطمة بن عبد الله بن نور. ديما حتى هو سألني قال لي علاش تذكره في الاسم لم، قلت له لأن سياسة البرنامج كاك لازم أني نذكر اسم الأم لإعادة دائما اعتبار لها. سالي مرحبا بك وشرفني بحضورك معي. مرحبا بك، شكرا أستاذ زياد على الكلمات اللطيفة، وكذلك أنا مسرور بوجودي معك ونحن تربطنا صداقة كبيرة. مرحبا بك سعلي. اليوم سعلي لك أنا خلحت في المقدمة بتاعي، حبيت نعرف المؤسسة التربوية بين أمس واليوم، حبيت أن بحكم علاقتك معناها بحكم تجربتك كمدير مؤسسة باعتبارك مدير مؤسسة سابقا، كيفاش كانت العلاقة بين وكيفاش كنت تحبها تكون، ولا هل وصلت العلاقة اللي حاجتنا بها اللي هي تأثر في التلميذ في نتائجه؟ شكرا سي زياد. أنا في بداية تعليمي عام 71 قريت في لما وقع تسميتي في مازل بورقيبة، قريت على مفقد باللغة الفرنسية مسيو تورينيير، وعلمنا نقرأ البيداغوجية العامة والبيداغوجية الخاصة، وهنالك سيتاسيون قريناها لمونتاني: سي جو بو مو فار كراندر جامري ميو مو فار ايمي. وبالتالي خذيتها هذيك ك ترجمها لنا إذا معنى إذا كان النجم نخلي الإنسان يخاف مني ويخشاني، نخير أنه يكون يحبني ونحبه، تكون العلاقة علاقة حب وعلاقة مودة. وبالتالي بنيت حياتي كمعلم وكمدير مؤسسة على القاعدة هذه، ووجدت الكثير من التفاعل مع الأولياء ومع التلاميذ. وبالتالي أنا الحد الآن يلوم صباح بركة تلاقيتني وتلميذ من تلامذة طنبار السيد خليفي، هو تو في الجيش، وفرح بي وسقبلني سقبل طيب معناها تحس بشعور خاص. أنا فهم شعور خاص، حس بشعور خاص، نحس أنها معناها تربطنا علاقة أخوية، أنها يحس أن هالشخص ذايا كان ممكن كان كنت قاسي روى بعد مشي منه مشي منه أما نفرت أما منك أي أما بدون حرج جاء وتتحدث معايا معنى كل التقدير. أي بالتالي أنا من بداية ديما نحترم الولي ونحترم التلميذ، وهو راه المعلم والولي همزة الوصل ما بناته هو تلميذ، لأن التلميذ كيف يروح للدار يقول له بابا ايش قريت ولوم اللوم ايش قريت ولوم ايش قال المعلم يلوم ايش قال. جميع حركات المعلم وسكناته وتنتقل إلى العائلة، ومن خلالها هم يحكموا على مستوى المعلم وعلى علاقته وعلى نوعيته، هل هو شديد، هل هو طيب، هل هو يخدم، هل هو ميخدمش. معنى العائلة عندها فكرة ضافية على سلوك المربي، ينقل لك التلميذ ذاك، ينقل التلميذ ذاك تو مثلا يقول وراه المدير فلاني ولا المعلم فلاني يجي مؤخر ولا ما يجيش ولا يخرج ولا يتكلم في البورتابل ولا معناها راهي. وبالتالي لابد من التفكير في الشيء هذايا، والمعلم اللي يحب يحافظ على المربي بشكل عام، اللي يحب يحافظ على مصداقيته وعلى يولي يحسب حركاته وسكناته. فهم هو من خلال تجربتك سعلي في إدارة المؤسسة، كيفاش كانت علاقة الأولياء قبل في بالمؤسسة، وكيفاش كنت تحاول أن يكون خطر مهمة ياسر أن يكون الولي موجود في المؤسسة؟ إيش معناه موجود بطبيعة بكل ما عدا المسائل البيداغوجية وكذا ما يدخلش فيها بطبيعة، أما يكون موجود يكون فاعل في المؤسسة التربوية. هو كما تعرف سي زياد كانت جمعية العمل التنموي هي موجودة التو جمعية العمل التنموي فيها عناصر من الإدارة وفيها عناصر خارج الإدارة من الأولياء. وبالتالي وقت تعملت اللجنة هذه ديما نتشاور مع الولي، أي مشروع باش نعملوه، أي حاجة تخص المؤسسة مثلا في زرسين. باهي سي علي باش نبدو واضحي، بالنسبه لجمعيه العمل التنموي هذه خاطر فما برشا ناس ما عندهمش فكره لها، هو انها موجوده في كل المؤسسات التربويه جمعيه العمل التنموي، واجباري ان يكون فيها ولي يرشحوهم يكون مرشح. مثلا يكون الكاتب العام لازم يكون خارج الاسره التربويه بالضبط، يكون واحد الاولياء، يكون احد الاولياء، معناها تنجم تكون فما ثلاث عناصر يختاروه ينتخبوه. المهم الطريقه هذيك لازم يكون موجود في جمعيه العمل التنموي هذه اللي هي تدوير شأن المؤسسة. تدوير شأن المؤسسة شنو معناها؟ من الأول تبرمج أنت نشاطك وهم يسهلوا لك المهم. لكن عندي مشكلة هنا في بالنسبة لجمعية العمل لجمعية العمل التنموي هذه في المؤسسة التربوية، يا إما مش مفعلة عن قصد، يا إما هي موجودة كوجود موجود، لكن المشكلة في تفعيلها، المشكلة في تواجد الأولياء فيها، المشكلة في مساهمة الأولياء فيها، لأن هي راهي جمعية العمل التنموي هي اللي تنهض بالمؤسسة. كما نعرفوا راهو المؤسسة الابتدائية المدارس الابتدائية ما عندهاش ميزانية، ما عندهاش ميزانية، هي تابعة للمندوبية الجهوية، لكن ما عندهاش ميزانية على غير مثلا الإعداديات ولا المعاهد. هو اختلف الأمر شوي زيادة، خاطر احنا كي كنا قبل كانت الجمعية العمل التنموي عندها ميزانية عندها ميزانية على أساس أنك معنا الشركات تاع تلامذة بالضبط، عندها ميزانية أنك تعمل عرض سينمائي، كي تعمل كتب، كي تعمل رحلة، كي تعمل معنا تقوم بعديد الأنشطة اللي انت تنجم من خلالها تمول. اي نحكي ما عندهاش ميزانيه من الاول كذا وكذا، خاطر المعاهد تو مثلا تلقى المعاهد فيها 40 مليون مثلا الميزانيه من الاول تتقسم. اي مؤسسه التربويه ما عندهاش ميزانيه خاصه. اي خاصه الابتدائي. أي الابتدائي بالنسبه للابتدائي ما عندهمش، يعمل على روحه معناها نقولوا احنا يعمل على روحه وعمل على علاقات. هذاك علاش كتبني علاقات مع الاولياء. كتبني علاقات مع الاولياء و زاد يزمك تكون الصوره نتاعك تكون ساطعه. انا مثلا نخدم في زرسين عندها غابه غابه خرصناها ب 10 ملايين يلزم في العشر ويلزم في العشر ملايين هذيك تعمل انت في اخر السنه تقرير ادبي وتقرير مالي تتحدث فيه على الانشطه تتحدث فيه على المصاريف تتحدث عن المداخيل ويحضر الاولياء وبالتالي تعطيهم اطمئنان انت تطمن الولي في سير العمل اللي تقوم به انت. مثلا انت توصي سي علي انت لاحسن تجربه جبتها هي مدرسه الزرسي. مدرسه الزرسي ما فيها حكايه 100 نخله تقريبا فيها 100 نخله. 100 نخله هذيك في بدايتها كيفاش كانت معناها نقولوا احنا الفكره بدت انا من الاولياء. الاولياء جابوا كل واحد جاب نخله وغرسوا كذا على ما اتذكر هيك الفكره. اي هي هو هي هي البدايه هي البدايه كانت مع سي طاهر البرغوثي وهو اللي بدا بالشكل هذاك وبعد تالي جي سي مختار القلالي وواصل التجربه ودعمها وانفتحت المدرسه على مناطق المناطق القاحله وانفتحت على مثلا قمنا بعديد الانشطه اللي المهم النقطه الرئيسيه حتى سامحني قصيت عليك. النقطه الرئيسيه ان فكره جت مثلا من طاهر البرغوثي السيد المدير ذاك ساعتها والفكره هني الاولياء سهروا الاولياء يرحم والديك قال الاولياء اجلب الاولياء باش يكونوا التجربه هذيك اللي هي كانت راهي معروفه على مستوى وطني معناها اللي انا مشهور الحكايه على مستوى وطني خاطر مش ساهل مدرسه مؤسسه ابتدائيه فيها 100 نخله معناها كما قلت اي معناها هذيك وقل نلقى يعني مثلا لقيت مثلا مشكله على مستوى الجمعيه المائيه. الجمعيه المائيه كيفاش المياه باش يجي مغادي وكيفاش ملاحظ والعناصر الموجوده معايا في الجمعيه هما اللي سهلوا لي العمل وسهلوا لي الاتصال بالجمعيه و معناها عاونوا ووصلنا احنا بنينا الصوره ذاك تاع الجمعيه عام 97 حاجه كما كايا ب 21 مليون صور المدرسه صور المدرسه الكل تتبنى ب 21 مليون بالتالي البناء كان بناء صحيح ثم قمنا بعدة اشياء اخرى معناها وقعت فما زياره من تلاميذ من فرنسا للمدرسة وتحدث مع تلامذة وقعت زيارة مع من تلامذة من سوسة مشان المعرض الكتاب في تونس مشان المعرض الكتاب في صفاقس معناها الأنشطة الثقافية والأنشطة والاحتفالات المدرسية وحتى العلاقة لبناتها مع الشباب ومن واحد ولت المدرسة هي معناها مش غريبة عليهم وهذا هذا الكل معناها نقوله إحنا بفضل الأولياء خاطر المدير ما يجبش يعمل وحده كاك المؤسسة التربوية بالمعلمينها ما يجبش يعمل وحده إلا بوجود الولي ووقت اللي تعاد كامل الولي مع الإدارة فهم يرجع بالنفع على التلميذ. نعم هو رم أنا ربما جماعة الزرسين رغم كانوا عندهم إشكالية أنهم كانوا يقروا في البلدات والذهاب من الزرسين للبلدات راهو يتطلب مشقة وذكر السيد محمد ضيفلة دكتور محمد ضيفلة أن والده انتقل إلى قبلي القديمة باش ولده يقرأ باش ولده ما يقرأ في المدرسة وجي وخدم معناها العلم والمعرفة كان يشتقلها الناس وقال تشوف انت الفرع الزيتوني ومعاناة التلاميذ وحبهم للعلم والمعرفة والتضحيات نتاعهم دليل على قيمة العلم وهذاك علاش هو حتى في الزرسين كانوا متعطشين وقال اني جيت غديك وتفتح مركز الإعلامية الموجهة للطفل في قبلي أني شفت أن التلميذ في درسين محروم، علاش تحرمت من وقت جت في نفس الوقت الحافلات البلدية تقبلي، وهكذا معناها اجتمعت بالأولياء وقلت لهم على الفكرة رونين مذهبية أن أولاد الزرسين ما يكونوش مختلفين عن أولاد قبلي اللي المركز الإعلامية بجنبه بجنبه يعني. هاي نشوف وراه وهي باش تكلفنا غالية، ولقيت معناها تفاعل من الأولياء وقبلوا وثلاثين دينار ويمشي في كار نهار الأربعاء العشية ونهار الجمعة العشية، ويروح مؤخر يروح مع ستة ونص نتاع العشية. معناها نصور ساعات تكوينهم للإعلامية كان عنده تأثير على تلامذة نصور. تعرف مش نذكر غير ذكر أشخاص معنا أيه. بعض التلامذة اللي مارسوا الإعلامية الآن دكاترة ومهندسين وصحفيين وموجودين في ألمانيا وموجودين في سويسرا وموجودين في بريطانيا. معناته تتذكرهم أنا نمشي نطلع عليهم معناها في ألمانيا لا في زرسين ألمانيا بعيدة شوي. الممكن اللي حبيت نوصل من هذا هو أن أي حركة كانت تقوم بها بمعية الأولياء كان عندها تأثير على التلامذة مباشرة. هو حتى في البنية التحتية سي علي برا شوف ولدك يقرأ ما راك تجي غاديك راه ماهوش ممكن تو مثلا راه صحيح الحمل بعد تحميل المسؤوليه للدوله ذيك حاجه اخرى، اما مش على الدوله ايش عملت ما عملتش. عندي ولدي التواليت نتاع المدرسه ما حاله ما كيفاش باش نتصرفوا كاولياء موجودين غاديك. حبيت حتى بعد نحكوا عليها راهو في التلامذه فما الولي النجار ولي حداد ولي البناي ولي الفلاح ولي الطبيب ولي كذا، كل واحد كيفاش ينجم يقدم غاديك لأن من موقع لأن الإبر راه كي يشوف باباه مساهم في وسط المدرسة هذيك يحس بالفخر كبير ياسر، هو يبقى يشوفها يبدا يجري أصل المدرسة لأن يحس فما بلاصة مثلا دهنها باباه ولا فما بلاصة صلحها ببان صلحها باباه، هو غاديك يجي تبرع عن بالطبيعة يجي لغاديك باش يساهم. بعد يمكن نحكوا فيها بعد الفصل الغنائي، مش نخرجوا فصل غنائي لسعدون الجابر تحية لكل الأمهات أحياء أو أموات، بالنسبة لأحياء ربي طول في أعمارهم أموات الله يرحمهم. سعدون الجابر يا أمي Yeah. يا يوم الشمس من تمشي تمشي يا تربة طاهرة ودار ربينا بطنك صغار يا تربة طاهرة ودار ربينا بطنك صغار المحبة تنحني وتبوس ايدك ويصل للوطن عيونك يا جنة يا عليكم في برنامج الفاميليا. حبيت نقول لسعد الجابر هذه أمي تحية من خونا عفيف لأمها مريم. هي بطبيعة إن شاء الله تحية لكل الأمهات. الموضوع اليوم علاقتنا بالمؤسسة التربوية، علاقة العائلة بالمؤسسة التربوية كيفاش يلزمها تكون من أجل من مصلحة تلامذتنا مصلحة أبنائنا. معنا اليوم ضيفنا سي علي حمادي، مرحبا بك، من عودة جدد ترحيب بك باش تشاركنا في هذا الموضوع. بكري حكيت على مركز علمية الطفل وكيفاش تلامذة عام 98 هذه، قلت لي تقريبا عملت التجربة هذيك مع تلامذة. ما حبيتش نتعدى كيكا بغير ما نذكر تجربة أخرى زي اللي عملتها وكنت أني واحد منهم، كنت تجري ورانا باعتبارنا معلمين ساعتها، تجري ورانا ولمتنا كان بالسيف 7 أو 8 من الناس يا ولادي تعالوا تعلموا الإعلامية، تعالوا وراءوا مجانا، تعالوا وراءوا المكون، قال لكم غير تعالوا بركة وكل شيء بعندكم. ما مشينا ساعتها 8 من الناس كان بالسيف، معناه يقادون إلى جنة بالسلاسل. كانت تجربة رائعة جدا وشخصية وعارف جماعة الأخرين زي متأكد منهم، لولا أكل ساعتها حرصك حرصك حرصك الشديد، لأن كنا جاهلين، كنا أميين بالإعلامية ساعتها وين تحلت عيوننا، وكانت كان عندها تأثير شخصي، كان عندها تأثير كبير ياسر في حياتي حتى في مستقبلي المهني زاد، لأن مش سهل تجي تلقى مؤسسة توفر لك كل شيء، توفر لك المؤطر، توفر لك ساعتها تعرفنا على الباوربوينت، خدمنا على الوورد، خدمنا على الإكسل، اللي حاجات كانت حاجات تعتبر معنى حاجة مش أميين ساعتها فيها ما نعرفوهاش. وكان وحبيت نشكرك انت شخصيا لانك جريت ورانا فعلا باش مشينا كام بالسيف، معناها مشينا تقود فينا للجنه بالسلاسل. مع الشكر سي علي على هذه التجربه. حبيت نقول نشير ان كيفاش ان معناها العائله كيفاش تشارك في تواجدها بالمؤسسه التربويه من اجل مصلحه ابنائنا. معناها النصيحه لعائلتنا كيفاش يكونوا موجودين في المؤسسه التربويه. صحيح راه ساعات فما عائله تقول لك يا خويا المدير ترى كيف شال كذا، راه انت اللي تكون بطريقتك بطبيعه الواحد راه ما يكونش يعرف كيفاش يتصرف معناها في دخول المؤسسه التربويه في تواجد فيها. راه اي مؤسسه تربويه محتاجه الى المساعده، وقت توفر المساعده راه كل مدير مؤسسه تربويه يرحب بيك، كل إطار تربوي يرحب بيك باش تكون موجود معاه باش تعاون على هزين أكل الحمل. لأن بينك بيكم المؤسسة التربوي خاصة المدارس الابتدائية تعاني معاناة كبيرة ياسر من مستوى البنية، خاصة مستوى البنية التحتية. شكرا سي زيادة. بالمناسبة نحب نقدم تحية لسي محمود الشحاوي وجميع سي محمود ساعة يقري فينا وجميع ونقدموا تحية لسي علي مسعود اللي وصل ولا مرشد في الإعلامية من وقتها ساعتها ما نعرفوش حتى ونبعث حتى تحية لسي إبراهيم ميلود في نابل أيوم كان هو إنسان شوية مسالش عنه، وكان معنا السيد المتفقد توسي لطفي زغدود بحيث هو العمل. هي كانت تجربة رائعة جدا، لكن نتذكر ساعتها أنت تجري ورانا وإحنا بالسيف باش مشيناك بالسيف، وإحنا مش عارفين الفايدة بتاعها. هو تو نعود إلى سؤالك سي زياد. المؤسسة التربوية الحاليا ولت في رايعة. أنا أمر أمام المدارس مدرسة 3 سبتمبر، مدرسة شارع الجمهورية، مدرسة طريق جابس، وصل البلاد هني، وصل الولاية، حتى في طنبار، حتى في مركز الولاية، معناها مدارس رايعة ممتازة. المشكلة وين هي؟ يلزم قبل توسعات إن يكتبوا روى هاي طاح قسم في زغوان ولا في، المفروض المدير نتاع المؤسسة التلامذة الأولياء يفيقوا بالخلل قبل ما يقع. هذه قاعة ثم التجهيز يحضر ويقول هذه رأي غير صالحة ما عادش تقروا فيها. أنا المسألة وين هي؟ أنت كيفاش باش تنجم تخلي الأولياء يكون شريك معك؟ اجتماعات دورية بالأولياء، ومن خلال الاجتماعات خليهاش مختصرة على النتائج بصراحة، من خليهاش مختصرة نعم، اجتماعات دورية مثلا كل شهر نعمل اجتماع بالأولياء نحكي لهم على المدرسة، على برامجها، على مشاريعها، على مستوى التلامذة، على علاقة المؤسسة بالإدارة الجهوية، الإشكالية، خاطر المساعدة راهي ما تكونش كمساعدة مادية بالضبط. لا لا إيه، كي يبدأ واحد يخدم في التجهيز مثلا، يجي يعمل دورة في المدرسة ويشوف الأقسام ويعطيك عينة ويقول لك راهو أنت مثلا بشتبعت أنت من مدير المدرسة تقول له راهو القسم الفلاني آيل السقوط. لا، معناه يجب تكون عندك دراسة، يجي كذا كم التجهيز يعمل دراسة. إذا كان أنت أي مرض معناها انتشر في العائلة، تشوف العيون تاع التلامذة أحمر، تشوف أن البرودة انتشرت بشكل كبير، تشوف أن فما حكة، تشوف كي يكون عندك ولي من الصحة والجماعة الليجيان، معناها يولي يجي للمؤسسة ويشوف تبدأ علاقتك طيبة معاه، وهو علاقته بالمؤسسة أصل طيبة، ينجم يجي يقدر لك المساعد، ومش حتى بالضرورة أنهم موظفين ولا حاجة. قلت رأوا المشكلة أنه حتى في مهما كانت الوظيفة راهو تواجده فم، هو راه تأثيرها راهو عندكم الحق ما تعرفوش، ما أنا ما عندناش معرفة بتأثيرها على الصغير. مهما كان عمل الولي بتاع راهو كيف يلقاه مؤثر في وسط المؤسسة التربوية عنده تأثير كبير ياسر. ما غدوة الصباح ولا تلقاه فايق بكري، يحب يمشي للمدرسة اللي مباه مثلا زرع فيها حاجة، غرس فيها حاجة، اللي مباه ساهم فيها دهنها، دهن مثلا فيها بي إن شاء الله حط شباك. هو حتى الجمال يزمه ورود، ويزمه الساحة يزمه تكون فيها ورود وفيها زهار وفيها معناها ممتازة. معناها الفلاح هذاك الخبير في الزراعات ميلود فرعون في قصته لفيس دو بوفر ابن الفقير، جي باباه لقاه في قدام الدار يضرب على الزف على الفلوت، قال ها زي القصبه نقولوا احنا القصبه ايه، قال هذاك علاش مال المعلم قال ما عادش لهي بدروسه، قال صار بابا يعرف المعلم ويمشي للمعلم من وقتها، ولا مهتم بدروسه ومهتم ب وتخرج معلم معناها كي يعرف التلميذ أن الأب خلي ساعة قوسين نجل الفقير هذه ولا ابن الفقير هي من رواية ميلود فرعون، من رواية ميلود فرعون رواية الجزائري، هو كتبها يظهر بالفرنسية من الأول من الفرنسية لفيز دبافر لفيز دبافر، وترجمت إلى العربية نجل الفقير لأنها ممتازة جدا وجديرة بالقراءة. ومن وقت كنت قارئ في السنة السادسة كانت كثير من النصوص مأخوذة من ميلود فرعون، من نجل الفقير، معناه يتحدث على ليطانت انت عينه كيفاش يصنع في الزربية، وكيفاش واحد معناها خلاته كيفاش يعملوا في يزو يعني كيفاش ينسو كيفاش هو معناها خلاته واحدة تعمل في الصوف وواحدة تعمل في الطين، كيفاش يخدموا فيهم هذاكم يبيعوا ويعيشوا منهم لا. ما احنا النصوص هذيك كلها وكانت النصوص هي راهي علامة من علامات الثقافة، كانت قرينا على استوار سويفين تاع لي سوماي لي مواسون تاع اوريثريا، كانت هذا بولشيفيك هذون الهربة من روسيا لفرنسا في العيشة نتاعهم. معناها النصوص القيمة هذيك هي الرافين. هو أخذناها بين قوسين على حكاية الميلاد في نجل الفقير معنا في الكتاب هذا. حاب يقول معناها كيفاش اكتشف اللي هو مباح على علاقة بالمؤسسة التربوية اللي هو ما كانش يسحبها، معناها فم علاقة بين مباح والمربي ولا مباح والمدرسة في حد ذاتها. وقت اللي يعرف فم علاقة بين المربي ومباح ولا بين المربي وأمه يولي يأخذ احتياطاته. وقت يعرف زاد العلاقة بين مباح والمؤسسة كبنية أصلا كبنية، يقول تذكر ساعات يقول لها معينة نبنوا فيها، مثلا معينة صغار نبنوا فيها البنية هذيك، يحس ولده وقت يمشي هذيك يحس اللي مباها بني المدرسة هذه ولا كان واحد من المساهمين في بناء هذه المدرسة، حتى العلاقة بتاع التلميذ تتبدل بها. وأكثر حاجة يمكن تقلقني في هو علشان أني الحق خذيت معناها في البرنامج اليوم العنوان هذا، جابوا تجربة نهني في الدندان في تونس، الأولياء كيفاش تكاتفوا على مؤسسة تربوية معناها تحت إشراف مدير المؤسسة مدرسة إعدادية، ردها تحفة كالمدرسة هذيك. الأولياء الكل موجودين، اللي يدهن واللي يبني واللي مش عارف يصور مغادي، بدتك المؤسسة وتحسك الفرحة في التلاميذ، عندهم فرحة معناها بمؤسستهم كيفاش ولا وسهم فيها، وخاصة كيف عملوا فيها مسرح، عاملين فيها مسرح هذيك الخاص وهذه المسارح ولت موجودة في أغلب المؤسسات التربوية اللي هي ما تكلف حتى شيء وما عندها حتى نقوله احنا، ولكن مهمة جدا بالنسبة للتلاميذ. أي في مدرسة القلعة فما مسرح، فما شفت مشيت هذيك وقت كانت سينا العزابي مفقدة في دوز واحد، شفنا تجارب وقتها مشيت الخامس شود عرض أنشطة سينمائية هذيك التلامذة. هني على ذكر الأنشطة السينمائية في علاقة زاد التلميذ، ماهيش علاقة في علاقته بالمؤسسة التربوية ولا المؤسسة التربوية بمحيطها، التلميذ ماهوش مختصر تفاعله بمدرسته، بل فما حاجات أخرى هي اللي مكملات، لولاها هي راه مش ممكن يتطور ولا يتقدم صغير. دور الشباب، المكتبة اللي كان بكري جبت على مركز العالمي الموجهة للطفل، المقاعات، حدائق، المكتبات، توكين نشوفوا عزوف ياسر على المكتبات، على المكتبات مثلا، معناها المربي. والله شوف شو نقولك، هو رأوا فما ظواهر اجتماعية تغيرت بشكل كبير، كانت الفولونتاريا مثلا التطوع نقص بشكل كبير. ما كانت الناس تدهن وتخدم كان يحسوا بقيمة البلاد وقيمة ورغم أني عندنا تجارب كبيرة، عيد الشجرة معناها هذيك التكافل مبناتنا كبير، ولكن نقص. ثم أن حتى العلم زياد ولا ما عادش يوصل إلا الحق اللي عنده، إما فلوس هو بارتباط ولا قدرة ذهنية خارقة للعادة. معناها أنت حبيت تقول اللي السلم الاجتماعي ما عادش يعتمد على القراءة على القراية تو، ولا يعتمد على حاجات أخرى، الشيء اللي خلى اللي نقوله إحنا حتى الولي في حد ذاته ما عادش يحترم التعليم. في قبل أنت كنت تشوف، ما نقول لك مع حكايتك، فما فيلم يعرض في 4 تجارب، تجربة في المغرب، البنيات في المغرب يسكنوا 30 كيلومتر على المدرسة، وبالتالي يمشوا في ثنية صعيبة ويتنقلوا بشكل كبير، فما تعدى تضحيات وفقارة، وفما تجربة في السنغال وتجربة في الأرجنتين وتجربة في الهند لطفل معاق يعني كفاش المعاناة مع أمه ومع المهد، وفاش كروسك، وفاش يهزوه، كفاش يقبلوه تلامذة، معناها نعرض فيه في المدارس باش نبينوا اللي اولادنا راكم تحسوا راكم خير من الناس راكم في خير وماكمش فايقين. راهي المدرسه وهي قد ما تكون فما معاناة. هو يحكي لي ولي قال لي والله قبل نقرا على 7 كيلومتر قال لي نمشي على 7 كيلومتر ونجوع على رجلينا وقال لي ولدي تو نوصل فيه بالكرهبه كل يوم ومانيش عارف شنو الحكايه وشنو الحل. راهي هو صحيح تبدلت الدنيا صحيح نوصلوا على الكهرباء نوصلوا لكن المشكله زاد حتى هي في علاقتنا احنا زاد بالمعرفه ولا بالعلم وعلاقتنا اكثر حاجه اللي نقول بالمؤسسه التربويه. علاش ولدي يهرب من المؤسسه التربويه؟ لانك انت زاد في حد ذاتك هربت منها حبيت ولا كرهت قاصد ولا ماكش قاصد تحس روحك زي ما عادش عاطي اعتبار للمؤسسه التربويه هذيك. هو فما اشكاليه ليكول ايتونويوز ولات مقلقه ولا التلميذ كي يقعد ساعتين هو ما في تغير التلميذ تو المعلمين يتشكوا من الحركه المستمره للتلميذ ما ينجمش التلميذ يقعد رايد في طولته ينقز منه معناها المعلمين المخضرمين اللي قروا جيل ما لقوش روحهم تو مع الكلام الجديد. تعرفش علاش ما لقيناش رواحنا سي علي ولا ما لقوش رواحهم ولا فما مشكله؟ لان النظام التربوي ساعه غلط بيني وبينك. النظام التربوي ماهوش مواكب للتقدم والتحولات. النظام التربوي لحد الان نرى فيه اشكاليه. البلاد هنا تونس لا تعطي السياسية مش عاطي الاهتمام للتربية كأولوية اللي هي يلزمها تكون الأول حبيت ولا كرهت. ثانية حاجة بالنسبة لي احنا ونرجع بعد رانا ما نقروش اللي العالم راه تطور. ما نقروش التجربة الفنلندية حتى على المستوى الشخصي. التجربة الفنلندية تجربة الدنماركية تجربة الكندية في التعليم سنغافورة في التعليم آخرهم نقرس يعني الفرنسيس آخر دراسات هذه معناها عندها 6 شهور الفرنسيس في تعاملهم مع المسألة التربوية مختلف جدا ولوا تو يتبعوا في التجارب الأخرى دراسات يتبعوا فيك التجارب بذلك يقول واحد هم أصل غلطين وإحنا ما زلنا هم يقول واحد غلطين ويحب يصلحوا وإحنا يتبعوا الفرنسيس الغلطين. حتىك على شيء لأن قلت لك المرة مش حبيت نقول حتى المرة تحدثنا فيه الموضوع هذايا قلت لك علاش أنا نستنى الفرنساوي هو الفرنساوي تو عرف اللي هو مخطئ أني علاش نقعد نستناه لين يوصل لين يضرب الحيط هنا أنا خلنا حتى أنا من تو خنبدل سيد التعليم تاعي. كان معايا استدعيت الدكتور مبروك مادي اول حصه قدمت فيها البرنامج الجديد. دكتور مبروك مادي في لجنه التحكيم رئيس لجنه التحكيم قال احنا عندنا الدماغات زي هيك ونمشي نجيبوا من المانيا ومن فرنسا تاع ايش مش نخصص نصرف عليهم في الفلوس. سي مبروك مادي يحب يقري في الجامعه ولكن ما خلوش قال لك شنو قال لك ما زال ما عندناش الواحد ما نجموش باش تشوف معناها حتى المفارقات راه في المشكله معناها الاشكاليه في باش نعطيك حكايه النظام التربوي غالط ومثلا حتى تو تربويا في تعاملنا مع الصغار يلزمنا احنا زاد نواكب العصر. تو اخر المناهج تقول في النظام التربوي تقول لك معناها عالج الحكاية وحدك غديك فمش هذا تجيك برنامج من فوق مسطر يلزمك تذكر قبل هنا 20 دقيقة درش 30 دقيقة كذا. لا تصرف انت فم عندك البرنامج العام تصرف انت السيد الحصة متاعك. الصغار جيتوا ما جيتي خرج رياضة متصرف وحدك لقيتهم اسمك كما في كندا حب يمشي الموسيقى يمشي راحة راحة الموسيقى. فما لزنفون ليبر دو سامر هيل دراسة كما قلت أنت معناها المدرسة محلولة الأقسام محلولة هذا يا أستاذ موسيقى هذا أستاذ حساب هذا أستاذ عربي هذا أستاذ إنجليزي هذا والتلميذ يختار وين يمشي دبر راسه به فالمول مرة كل باش يمشي للرياضة ويمشي للموسيقى باش يمشي ولكن شيئا فشيئا يحس أن يحتاج إلى تعلم الحساب. هو رأو جاي عنده برنامج مش يعمل في الحساب أما اليوم غدوه بعد غدوه هو تجي أردت ذيك وفما التجربة أخرى يسموها إيكولي سون تابليي. إيكولي سون تابليي هدية للتلامذة اللي عندهم صعوبات يعني فتنجمش تتعامل معهم بسهولة يكونوا أجيتي يكونوا ما يحبوش المدرسة يزوم في فلوكة ويخرج وبالتالي يولي يتعلم يصطاد ويتعلم يصلح الفيلي ويتعلم يصلح الماتور ويتعلم خطر ال كما تصلحش الماتور تاع الفلوكه اشتغل معناه هذايا هو المشكلة الاخرى هي مشكلة المادة تغط قبل ريت القناعة اللي يعيشوا فيها الناس تو ولا مدام المشكلة ولت مشكلة مادة اما خير اني ولدي نعمل له نشير فيه 200 دقلاية ولا 300 دقلاية ولا 1000 دقلاية يولي يخرص في العام 60 مليون 70 مليون واللي يخرج تبي في عمل بيه تبي بالضبط فهم الفكره هذه متى في حين ان هي عمليه بناء هو كشخصيه راه تنجم تعمل لها 1000 تنجم تعمل لها ربي يزيدك معناها تعمل لك كذا لكن عمليه البناء لازمها تكون متكامله يكون على درجه معينه بالضبط على درجه معينه من المعرفه على درجه معينه من التكوين اللي هو قلنا يكون متكامل مش بالضروره بالضبط وزاد حتى الاخر زاد مش بالضروره ولدك راه باش يولي كانت عندي جلسه مع أحد الأصدقاء بكري قال لي الحقاني ولدي دمرني معاش يمشي القراية معاش كذا كذا وليت تحس بالدمار والمشكلة علاش تحس بالدمار معناه تبقى ديما عند في علاقتك متواصلة مع مع مع مع صغيرك والبحث على زاوية النجاح بتاعها معناها مش بالضرورة فهم لكن حبيت نعطي النجاح في الحياة بالضبط النجاح في الحياة ككل من بينهم النجاح المدرسي على الذكر الناس اللي تهرب من المدرسة فما معنا أحد الأولياء عمل تجربة معنا ولده نهار لحد ولده معاش حاب يمشي للقراية وعازف على القراية والأمور ماشية قال وليت أني نهار لحد تيجي نهار لحد يقول لي من ماشي يقول له أنا ماشي للمدرسة قال لمشي للمدرسة نسيق الواحدة نغسل اسمها فهمت أني المدرسة نقول أرى كل نهار حتى يجي ننظفك القاعة الفلانية ولده ولا نهار اثنين يجري باش يشوف وباش عمل ما نعليش مشي للمدرسة وباش نهار نهار لحد ولا ولده يحب يكتشف في المدرسة اللي الأب ايش عمل وكانت معناها بطبيعة طريقته هو في إرجاع ابنه للمؤسسة. نرجع لحديثنا نتاع الولي اللي قال ولدي دمرني لأن احنا ايش عندنا إشكالية كبيرة هو أن نحب الامتياز أن ولدنا ذكي خارق للعادة. نحب الامتياز لكن الامتياز راه مش فيك 19 معدل معناه هذاك هو مش بالضرورة. إيه مش ذاك. مش معناه أكاديمية. أنك مش طريقة صناعية. أنك تجيبه ولد سوي بالضبط. ثم إذا كان لقيت إشكالية تمشي معاه للطبيب ما تعنيش أنت بتكونش عنيف معاه ما تضربش متى وثم فما إشكالية أخرى زادة. يلزم التعامل على مستوى العائلة يقابل التعامل على مستوى المدرسة. إذا كان أنت في المدرسة تضرب التلميذ وفي الدار ما تضربش يولي فما خلل. إذا كان في الدار تضرب في المدرسة ما تضربش فما خلل معنى يلزم التلميذ عنده كود واحد عنده شيء واحد هو الكود متعارفين عليه في برنامج البرنامج الفاميلي هو لا سبيل إليه الحديث عن الضرب معناه ما فهميش مش ما تتعنفش مع العنف لفظي ولا عنف جسدي لأنه هو ممنوع كما قلنا بيتقول طرق أكل نهار سي زياد أنا متعدي في ثنية لقيت مرات تجري وين أردش بنية متعدية منه قلت له لا ما أردش قالت لي راهي بنية متخلفة تعديت قدام شوي نلقى باباها شادها من كرعها من نكاية ويضرب فيها بنية متخلفة قال باش تجلطني يضرب فيها في ضرب عنيف معناه أني قلت تو باش نرجع لهذا وهي مسكينة ما عندهاش حتى أساس ما عندهاش حتى شيء معناها علاقة معناها ذهنيا مش ذهنيا مش مش مش مش سوية أنت ما تخليناش بمحلول تو فما ليزوتيست هذونا اللي من معنا فما إشكاليات أو فما أمراض جت جديدة تخليك مثل ثم هل التلفزة المحلولة يوميا هل الأورديناتور المحلول يوميا هالتلميذ هذايا اللي أنت ما تدريش عليه شي يعمل هل الحوار ما فماش حوار أسري ما تلقاش مثلا المفروض الولي هو على ذكر الاورديناتور محلول راه احيانا سعلي في النظام التربوي فما حاجات يقراها الصغير وهو فايتها معناها فاتها من خلال تجربتها بالانترنت او الواحد يكون متجاوزها لكن يلقى راحه مجبر لا لاني نحكي عن ان الصيله فهمت. صيله مع الولي تنقص فهمت معناها يولي هو وحده برك ما يحتاجش للاخر وما وتشوف انت توكيد تلمذه تبدا واحده احنا نقوله ديما صباح الخير والسلام عليكم اخي والله يتعدى قدامك لا يحسبك اصلا لا يدري عليك اصلا مين انت من دي كلنا كنيتك يا هو انا والله شوف المهم نرجع للموضوع اللي في متعلق بعلاقتنا بالمؤسسه التربويه لو اننا نحوصل فائدتها للصغار علاقتنا بها كبنيه هي المؤسسه التربويه يلزم يكون الولي متواجد بالفكره متواجد بالليد متواجد بالمال متواجد ولكن يجب على الاسره التربويه هي الاولى اللي تكون تشوف الخلل خاطر مش معقول إذا كان أنت كمدير مدرسة ولا كمربي ويبدأ عندك قسم معناها آية للسقوط ولا يبدأ عندك روبيني مكسرة ولا يبدأ عندك كارولاج طالع وما تلفتش نظر الإدارة ولا معناها وتخليها لنتاقع على الكارثة هو هني بتشريكة للأولياء بالنسبة كمدير مؤسسة ولا المؤسسة التربوية والأولياء أصل وجودهم في حد ذاته فهم هو اللي يخلي نقول إحنا هالأخطاء هذه ما تقعش وتتطور يتفدوها ونتفدوها حتى في مستوى برامج كما قلت لي أنت كل عام عملتوا برامج مشيت المعرض الكتاب مشيت وخرجتوا معناها البر حتى على مستوى برامج مثلا من الحاجات البرنامج تولى سنويا في إحدى الإعداديات كل عام عندهم مشي لمدينة العلوم في تونس ولت عبارة تقليد في هذه الإعدادية في إعدادية البلدات أنك يمشوا كل عام لمدينة العلوم في تونس هذه من الحاجات اللي التقليد معناها باهي طيب والحاجة البحث أنه مرة مش نبحثوا على نتيجتها وقتها مرة عاد نتيجتها تأكد أن فايدتها كبيرة ياسر جاية معناها الفايدة بالنسبة للتلميذ وخاصة في تقريبا للمؤسسة التربوية اللي يشكو كثير من الأولياء أنا أولادهم ولوا يعزفوا على المؤسسة التربوية علاش خليهم يعزفين على ولا هاربين منها التلفزة ما خلت ما عملت برامج التفاهة خاصة خلتهم صغار مهمشين الرياضة زر بطريقتها تو مش الرياضة الصحيحة ما نقول احنا الكورة ثقافة الضغينة ايه ولا ثقافة الضغينة حكينا عليها ذكري ولا فما ثقافة بتاع الضغينة ميش ثقافة بتاع تطور ثقافة بتاع بناء معناه هو كيحب الترجي أراه معاها كراهية الفريق بالضبط يلزم نحطهم الآخر باش يحب الفريقي معناها كراهية الترجي عليه هذه ثقافة ولا الحب حزب فلاني يكره الحزب الآخر وتمشي البلاد فيه والمشكلة وين أنا منتشرة في جميع البلدان معناها في إسبانيا برشلونة ريال مدريد باريس سان جيرمان مارسيليا هو لكن تحكي على الرياضة فيما يتعلق بالرياضة هذاك راهو برنامج نقول احنا ممنهج على مستوى عالمي لازم منها يقولك تخلق مشكلة باش تفرقهم ما بيناتهم ممنهج هذيك اذا كان في خش بها بطبيعة تضيع البلاد علاش يعملوا فيهم هذيك باش يكثروا اكثر ما يمكن من الانصار والعدوات كلها ممنهجة اقتصاديا والله الله يهديهم على في الأخير سعلي حبيت نشكرك جزيل الشكر على وجودك معايا وحبيت أرى اليوم مرة حصة تكريما لك بارك الله فيك على كل ما قدمته وحبيت ناخذ حاجة كل مرة تحكي لي في حكاية قلت لي فما واحد حبسنا بكهرباء أنا حرصت قلت لي حبسنا بكهرباء شوي قال هذاكش مازال عاد كانت تشدوا عملية كل عام عملنا لنا مدرسة حرة بتاع التجربة بتاع المدرسة الحرة ساعات أي شخص أو شخص أي المدرسة الحرة ذيك احنا كانت تلامذة يقرأوا حتى البروفيسيونيل يقرأوا للسنة الثالثة مهني وثم يخرجوا للشارع كما الإجازة تو يخرجوا للشارع ما عندهمش حتى مجال بالضبط وكانت في قبلي في مدرسة حرة ابتدائية ولدت سعيتوا على مدرسة وقل ولا النظام التربوي ينجح الكل معناه ما عادش فما الددوبين في السادسة في الابتدائي ما عادش فما غرض للمثل ولا مشيت احدث يعني ملوت قلت يعني ليش ما نعملوش مدرسة حرة ثانوية قال لي النجم ولا سي علي كلم جابس منظمة التربية والأسرة اي في فما تاع جابس هذيك تقريبا اسمها الخريجي ولا حاجه مكايا ولا وخذنا ترخيص وحلنا مدرسة ومشينا للنجار صنعنا كراسي وجبنا كراسي من المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة وانطلقنا. المهم حبيت نحكي على التجربة هذيك أنقذت برشا ناس في الليل يا ولدي. ما كانت سنة ثالثة صناعي لا تمشي فرملي لا تمشي بوليس لا تمشي حرس ما عندها حتى قيمة لا تشارك في بوسة لا تشارك المناظرات أنت خطياتك. عملنا السنة أولى أداب تصور أنت في البداية عملنا ثلاثة أقسام كرانا دار وثلاثة أقسام ثم بعد ثالثة ولا زوزيديات ثم تبنت المدرسة ككل معناها تقدمك. عندنا أساتذة كثير من الأساتذة في من طب فرملية حرس بريد سي عمر شمام راه خريج المدرسة الخاصة نتاع قبل مدرسة الحرية وغيره كثير. أمال النصر كان وقتها فما مجال أنك تواصل أنك تقرأ سنة رابعة وتعدي في ترشيح المعلمين فما كونكور يتعمل يشاركوا فيه اللي ينجح يمشي يقرأ في مدرسة ترشيح المعلمين وذاك الوقع ومشوا يقرأوا في مدرسة ترشيح المعلمين فما شكون ولا ينجحوا في البكالوريا بعدها يقرأوا في الجامعة وتخرجوا ولا أساتذة وفما شكون التحق بسلك الأمن ساعتها ولا تتعدى في الطريق ولا تتعدى في الطريق متباربي. في الأخير حبيت نشكر المستمعين على الاهتمام بموضوع هذه الحلقة. حب نشكر ضيفي زاد على ما قدمه لنا وبارك الله فيك سالي وإن شاء الله نحب نقول المستمعين نوعدهم بمواضيع أخرى إن شاء الله في أكثر أهمية ولا إن شاء الله تكون أكثر أهمية بالطبيعة. متشوق ياسر لقائكم الحديث على كل مهمنا في عائلتنا في مواضيع مختلفة ومهمة.